أن تقدم لكم شرح كتاب نظم الورقات لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، وحيث أن هذه الدروس تابعة للدورة العلمية الصيفية المكثفة المقامة في مدينة مكة المكرمة لعام 1416 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أما الآن فنترككم مع الدرس الأول. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحن الآن وإياكم على موعد إن شاء الله في الربع الثاني من نظم الورقات، والذي يشكل موضوعاً واحداً يصح أن يفرد في مصنف مستقل. نستطيع أن نضع لهذا الربع الذي سنقوم إن شاء الله تعالى بشرحه، أن نضع له عنواناً مكوناً من كلمتين فقط. هاتان الكلمتان هما دلالات الألفاظ، ولهذا نقول إن هذا الموضوع الذي نحن بصدد دراسته يعتبر من أهم الموضوعات في أصول الفقه، بل إن الأصولي لا يمكن أن يحيط علماً بهذا الفن ومن ورائه الفقيه إلا إذا عني بدراسة دلالات الألفاظ. ومر بكم في الأسبوع الماضي في تعريف أصول الفقه باعتباره علماً على هذا الفن المعين، مر بكم أن أصول الفقه علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ولعلكم عرفتم أنه لا يمكن الاستفادة من أدلة الفقه الإجمالية إلا بمعرفة دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ تقوم على دراسة العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والمجمل والمبين وما يتبع هذه العناوين الرئيسية من مسائل وأبحاث. ولعلي بعد هذه المقدمة الوجيزة أن أدخل في صلب الموضوع الأول، وهو موضوع العام، حيث يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب العام. وضع تحت هذا العنوان 8 أبيات. البيت الأول والثاني موضوعه التعريف، أو موضوعهما التعريف، والأبيات الباقية موضوعها صيغ العام، والبيت الثامن والأخير تعرض فيه المصنف الناظم لمسألة من مسائل العام. فلننظر ماذا تحويه هذه الأبيات الثمانية من معلومات. يقول رحمه الله: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. الناظم عرف العام تبعا للمصنف وهو صاحب الورقات، إلا أن الناظم زاد قيدا في التعريف. وأحب أيها الإخوة أن تنتبهوا إلى هذه المسألة في النظم، وهي أن ناظم الورقات زاد بعض الجزئيات في نظمه على ما في المتن لأبي المعالي. وهذا الموضوع الذي نحن بصدده فيه زيادة أتى بها الناظم في تعريف العام. فأولاً العين والميم تعنيان الشمول، فكلمة عام في لغة العرب تعني الشامل. ومنه الجماعة الكثيرة، يطلق عليها لفظ العم. ومنه العمامة، سميت عمامة لأنها تشمل جميع الرأس. ومنه قولهم: عم الخير والخصب البلاد، أي شمل جميع أرجائها. هذا معنى لغوي نستفيد منه أن الكلمة تدور على معنى الشمول. أما العام اصطلاح الأصوليين فإن لهم فيه تعاريف متعددة، ولكن بما أننا نشرح هذا النظم فإننا سنقتصر على ما ورد فيه. المصنف وأعني به الناظم عرف العام بأنه ما دل على أكثر من واحد بلا حصر. ومعنى هذا أن العام لابد فيه من أمرين أساسيين. الأمر الأول أن يدل على أكثر من واحد، والأمر الثاني أن تكون هذه الدلالة ليس لها نهاية، ليس لها حصر. فمثلا إذا قرأت قول الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فإن كلمة أحدا في الآية من صيغ العموم التي سنذكرها بعد قليل. لكن نلاحظ أن كلمة أحدا دلت على أمرين. الأمر الأول أنها تدل على أكثر من واحد، فلا يراد بالآية استنادا إلى لغة العرب أن الظلم المنفي إنما هو ظلم منفي عن شخص واحد أو عن شخصين فقط، هذا لا تدل عليه لغة العرب. فإن العربي إذا تكلم قائلا: ما جاءني أحد، لا يريد نفي الواحد ولا يريد نفي الاثنين فقط، إنما يريد ما هو أكثر من ذلك. فالآية إذن تدل على نفي الظلم عن أكثر من واحد من الناس. والأمر الثاني الذي دلت عليه الكلمة هو أن هذا العموم والشمول لا يقف عند حد معين، فجميع الخليقة من أولهم إلى آخرهم داخلون في عموم هذه الآية: ولا يظلم ربك أحدا. ولم يرد استثناء من هذه الآية، فالظلم منفي عن جميع الناس بلا حصر، فصار العام هو ما توفر فيه وصفان: الوصف الأول أنه يدل على أكثر من اثنين، والوصف الثاني أن هذه الدلالة بلا حصر. أما القيد الأول فهو احتراز من النكرة في سياق الإثبات في الغالب، فلو قلنا لشخص: أكرم طالبا، فإن كلمة طالبا صحيح فيها عموم. لو قلت لشخص: أكرم طالبا، صحيح فيها عموم. كيف يكون فيها عموم؟ لأن هذا الطالب غير معين، غير معين، سواء كان زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالدا، غير معين. لكن لا يراد بها إلا طالب واحد فقط. فلو كان عندنا 5000 طالب وقلنا: أكرم طالبا، فإن هذه الجملة لا تتناول إلا شخصا واحدا فقط. فلو أكرمنا طالبا وقام الثاني وقال: أكرموني، قلنا: لا، اللفظ إيش؟ لا يتناولك، اللفظ لا يتناولك. إذن كلمة أو جملة أكرم طالبا هذه لا تدل على أكثر من اثنين، لا تدل إلا على فرد واحد، غاية ما هنالك أن هذا الفرد شائع في جنسه. أفهمتم هذا؟ ولهذا من القواعد الأصولية قاعدة تقول: العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. إذا قلنا: أكرم الطلاب، الطلاب لفظ عام كما سيأتي إن شاء الله. أكرم الطلاب هذا لفظ يشمل جميع أجناس الطلاب، فلو كان الطلاب 5000 وأكرمنا 4999 وتركنا طالبا واحدا وقام هذا الطالب وقال: أكرموني، لكان له الحجة علينا. لماذا؟ لأن اللفظ الذي استعملناه لفظ عام يفيد الاستغراق والشمول. إذن العام عمومه إيش؟ شمولي، لكن المطلق كما في المثال الأول عمومه بدلي. إيش معنى بدلي؟ يعني إذا أكرمنا طالبا لن نكرم طالبا آخر، لكن قبل الإكرام العموم موجود، العموم موجود في أننا لا ندري أن نكرم زيدا أو بكرا أو خالدا، إذن في عموم قبل الإكرام، لكن إذا أكرمنا انتهى الأمر. ولهذا يقولون المطلق عمومه إيش؟ بدلي. وسيأتينا إن شاء الله بعض المطلق، ونبين هناك الفرق بين العام والمطلق، لأن بعض الطلبة قد يشكل عليه الفرق ويظن أن العام والمطلق بمعنى واحد. القيد الثاني في التعريف قولنا بلا حصر. هذا القيد يخرج العدد، العدد فإن العدد 5 يتناول أكثر من 2، ها؟ يتناول أكثر من 2، العدد 10، العدد 100، ولكن يقول الأصوليون إن أسماء الأعداد ليست من صيغ العموم. لماذا؟ لأنها وإن كانت تدل على أكثر من 2 ولكنها بحصر، ها؟ بحصر. لماذا بحصر؟ لأنها تقف عند حد معين. فلو قلت مثلا أكرم 5 طلاب، نعم، سيقف العدد عند نهاية 5. إذن صحيح هي تناولت أكثر من 2 ولكنها بحصر. فصار العام لا بد فيه من الأمرين: الدلالة على أكثر من 2، وأن تكون هذه الدلالة بلا حصر. وهذا معنى قول العمريطي رحمه الله تعالى في نظمه، يقول: وحده، أي تعريف العام، لفظ. نستفيد من قوله لفظ أن العام لا بد له من صيغة، أن العام لا بد له من صيغة. نعم، قال: يعم أكثر من واحد. تعرفون الألف في أكثر أنها تسمى بألف الإطلاق، تستعمل للوزن في الشعر. ولماذا سميت بألف الإطلاق؟ لأن الصوت يمتد معها وينطلق. لكن لو ما جاءت ألف الإطلاق وكان في سكون، هل يمتد الصوت؟ ها؟ يعني مثلا قول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، خلاص ما في انطلاق الآن بالصوت ولا امتداد. لكن مثل قول الناظم هنا، نعم، وحده لفظ يعم أكثر، تلاحظون يمتد الصوت. إذا مرت عليك الألف هذه في آخر الشطر الأول أو آخر الشطر الثاني تسمى بألف الإطلاق، وسميت بألف الإطلاق لأن الصوت ينطلق ويمتد معها. نعم، يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. من غير ما، ما هنا زائدة أتي بها لإقامة الوزن، ولا لو قال من غير حصر تم المراد، ولكن الناظم احتاج للإتيان بها لأجل أن يستقيم معه الوزن، ولهذا قال: من غير ما حصر يرى. من قولهم عممتهم بما معي، من قولهم عممتهم بما معي، أراد بهذا السطر أن يبين أن العام فيه شمول، كما أن قولك عممت الطلاب بما معي من الكتب أو بما معي من الأقلام يفيد العموم. فقصده إذن من هذا السطر بيان العام لغة، ها؟ أقول بيان العام لغة، وأن العام لغة فيه معنى الشمول. ثم قال: ولتنحصر ألفاظه في 4، يعني أن العام له 4 صيغ. ومعرفة صيغ العام من الأهمية بمكان، لأجل أن الباحث في نصوص الكتاب والسنة يعرف دلالة اللفظ. أما إذا كان لا يعرف اللفظ العام من الخاص فكيف يستنبط الحكم الشرعي؟ كيف يستنبط الحكم الشرعي؟ وكيف يعرف أن هذا اللفظ عام؟ أن هذا اللفظ عام بقي على عمومه؟ أو أن هذا اللفظ العام دخله التخصيص؟ هذا يتم بمعرفة صيغ العموم. والناظم حصر الصيغ في 4 مراعاة للطالب المبتدئ، وإلا فإن صيغ العام هي أكثر من 4، ولكن بما أن هذه الورقات وضعت للطلاب المبتدئين في دراسة هذا الفن فدائما الطالب المبتدئ يناسبه الحصر وتقليل التفريع أو تقليل القسمة. صيغ العموم أربعة، وهي إجمالا كما يلي: أولا الجمع المعرف باللام، الثاني المفرد المعرف باللام، الثالث الأسماء المبهمة، والرابع لا في سياق النكرات. هذه الصيغ التي أشار إليها المصنف ونلقي عليها بعض الأضواء بعون الله. الأول الجمع. اعلم أن المصنف لا يريد بالجمع هنا الجمع المصطلح عليه عند النحويين، إنما يريد بالجمع هنا ما دل على جماعة، سواء كان جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي. هذه ثلاثة تدخل في موضوعنا. ما الفرق بين الجمع واسم الجمع؟ الجمع له مفرد، واسم الجمع هذا ليس له مفرد. اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء. فمثلا قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، هذا جمع أولاد جمع، وهو من صيغ العام لكنه من الجمع المضاف، من الجمع المضاف. طيب، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الأطفال جمع وهو إيه؟ من الجمع المحلى، نعم، بأل، المحلى بأل. ومن هنا نستفيد أن الجمع يدل على العموم في حالتين: الحالة الأولى أن تدخل عليه أل، والحالة الثانية أن يكون مضافا. يبقى إيه؟ يبقى النوع الثالث، وهو ما يسمى بالجمع المنكر، وهذا فيه خلاف بين الأصوليين، هل يفيد العموم أو لا يفيد العموم، لكن المقصود أن الجمع إذا دخلت عليه أل أو أضيف فإنه يفيد العموم في هاتين الحالتين. فيستفيد الفقيه من قول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أن أي طفل بلغ الحلم وجب عليه أن يستأذن. من أين نستفيد هذا؟ من صيغة العموم. كيف عرفت أن صيغة عموم؟ لأن هذا جمع دخلت عليه أل. ثم لابد أن نعلم أن أل هنا هي أل الاستغراقية، وأل الاستغراقية علامتها صحة وقوع كل موقعها في الغالب، إذ يستقيم أن يقال في غير القرآن: كل طفل بلغ الحلم فعليه أن يستأذن. هذا معنى قول المصنف الجمع باللام. ولعلكم أدركتم أن قوله باللام يعني إيه؟ يعني أل، يعني أل، ولا ما في لام وحدها؟ اللام وحدها لا بحث لنا فيها، إنما يقصد بقوله في النظم عندك الجمع والفرد، ها؟ إيش المعرفان؟ نعم باللام، يقصد باللام إيش؟ ال. ولعلكم تستفيدون أن قولنا ال أدق من قولنا الألف واللام. ال أدق من قولنا الألف واللام، لأن ما كان من حرفين ينطق بالحرفين. ولهذا هل، هل تقول ألها واللام أو تقول هل؟ هل، ومثله بل. إذن مثله أل، مثله أل، هذا معنى الجمع. اسم الجمع مثله يفيد العموم، يفيد العموم، مثل مثلا كلمة الأعراب، كلمة الأعراب، كلمة الأنصار، كلمة الرهط، هذه أسماء جموع. اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، يعني إذا جيت للجمع وزدت عليها التاء تحول إلى مفرد، إذا حذفت التاء رجع إلى الجمع. فمثلا تمر، لو زدنا التاء إيش نقول؟ تمرة. وبقر، بقرة. أو الياء، مثل روم، ها إذا زدنا الياء رومي. هذا يسمى باسم الجنس الجمعي. وإذا كان ما عليكم كلافه خذوا اسم الجنس الإفرادي حتى ننتهي من الجموع بأشكالها وألوانها. اسم الجنس الإفرادي هو الذي يدل على القليل والكثير بلفظ واحد، مثل ماء وذهب وتراب، فصارت الأنواع أربعة. ها؟ لكن اسم الجنس الإفرادي ما هو عندنا هذا، إنما المقصود الأنواع عموما أربعة: جمع واسم جمع واسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي. النوع الثاني من صيغ العموم المفرد المعرف باللام. المفرد يا إخوان مثل الجمع يكون من صيغ العموم في موضعين: الموضع الأول إذا دخلت عليه أل كما قال المصنف، والموضع الثاني إذا أضيف، إذا أضيف. فمثلا لو نظرنا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر بالبر، في حديث ذكر الأصناف اللي يجري فيها الربا. البر بالبر، البر لفظ مفرد ولكن دخلت عليه أل فيفيد العموم، يعني كل بر ببر يجري فيه الربا، يجري فيه الربا، هذا مفرد دخلت عليه أل. أو أضيف كما في قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا جاء المفسر لهذه الآية، ولا بد أن يكون المفسر عالما بأصول الفقه، فإنه سيقول إن معنى وإن تعدوا نعمة الله أي وإن تعدوا نعم الله، نعم الله. من أين أتى بالجمع وأنا عندي نعمة؟ قال لك: لأن كلمة نعمة لما أضيفت صارت من صيغ العموم. هذان نوعان قال عنهما المصنف: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. يعني لو قيل: أوجبت الشريعة قتل الكافر، هذا عام، هذا عام. طيب، الدليل على أنه عام، في قاعدة يا إخوان نأخذها من الآن، وإن كان إن شاء الله سيأتينا قواعد. عندنا قاعدة تقول: الاستثناء معيار العموم. يعني إذا أردت أن تعرف العموم فإنك تستثني. أوجبت الشريعة مثلا قتل الكافر إلا المعاهد. الكافر صيغة عموم، من أي الصيغ؟ مفرد دخلت عليه أل. نعم. النوع الثالث من صيغ العموم الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة ثلاثة أنواع: أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، والأسماء الموصولة. وإنما سميت مبهمة لأن المراد بها غير معين. فإذا قيل مثلا في أسماء الشرط: من يصلي يثب، لا نريد شخصا معينا، إذن فيه إبهام. الأسماء الموصولة قبل أن تأتي الصلة مبهمة، ولكن إذا جاءت الصلة يزول عنها الإبهام. وهكذا بالنسبة لأسماء الاستفهام. فإذا قلت لك: من عندك؟ من عندك هذا لفظ مبهم يصلح للي عندك، سواء كان زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالدا. فهذه الأنواع الثلاثة تعتبر من صيغ العموم. لكن المصنف ركز على بعض الكلمات أو الألفاظ من هذه الأنواع لكثرة دورانها في الكلام، فأخذ كلمة من وبين أنها من صيغ العموم، سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة. ومن هذه تكون للعاقل. فإذا قلت لك: من عندك؟ هذه صيغة عموم. ما الدليل على أنها صيغة عموم؟ أنها تصلح لأي شخص عندك، لأي شخص عندك. ولهذا إذا قلت لك: من عندك؟ فقلت: زيدا أو زيد أو بكر أو خالد أو عمرو إلى آخره، الجواب صحيح على أي حال. إذن هذا يدل على أن لفظة من أنها للعموم، وهي للعاقل، مثل من الشرطية ومثل من الموصولة. إذا قيل مثلا: جاء من زارنا بالأمس، فمن هنا صيغة عموم، صيغة عموم. والدليل على أنها صيغة عموم أنها تصلح لكل شخص. لكن إذا جاءت الصلة يتحدد المراد ويتعين. لكن قبل أن تأتي الصلة، هل من خاصة باللي زارنا ما تستعمل لشخص آخر؟ لا، تستعمل لشخص آخر. إذن هذا دليل على أن من الموصولة أنها من صيغ العموم. كذلك من صيغ العموم في باب الشرط والاستفهام والموصول ما. وما كما ذكر الناظم لغير العاقل. فأقول مثلا في الاستفهام: ما اسمك؟ فما اسم استفهام، وهو لفظ عام. والدليل على أنه لفظ عام أنك إذا أجبت باسمك مهما كان اسمك يكون الجواب صحيحا، يكون الجواب صحيحا. إذن هذا يدل على أنها من صيغ العموم. ومثل ما الموصولة، ما الموصولة التي بمعنى الذي. إذا قلت مثلا: ما يأتيني منك فهو مقبول، يعني الذي يأتيني منك فهو مقبول. طبعا هل لي أني أرجع عليك بعض الأشياء التي تعطين؟ لا، لا بد أن أقبل جميع ما تعطيني. لماذا؟ لأنني استعملت صيغة عموم. هذا معنى ما الموصولة. والمصنف ذكر ما كم مرة في النظم، ولعل السبب في هذا أن ما أنواعها متعددة، خلاف الأنواع الباقية مثل من، فإن أنواع من أقل من أنواع ما، ولهذا جمع بعض الناظمين معاني ما، معاني ما العشرة في بيتين عندما قال محامل ما، محامل ما، محامل كذا، محامل ما عشر فإن رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر. ما جت المعاني إلى الآن، إذ يجمع المعاني ببيت واحد، ها؟ أي نعم، إنما أعطاك البيت الأول مقدمة وتمهيد لأجل تشتاق. إيش رأيكم نخلي المعاني غدا إن شاء الله؟ ها؟ محامل ما عشر فإن رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر. ستفهم شرط الوصل، ذكر لك ثلاثة الآن، ها؟ ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها بكف ونفي زيد تأويل مصدري. ها جت العشرة ما جاءنا شيء، ها ستفهم شرط الوصل، خرجنا عن الموضوع لكن باب الفائدة إن شاء الله. ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها، ستفهم استفهامية، شرط شرطية، الوصل موصولة، شرط الوصل فأعجب تعجبية، لنكرها نكرة، لنكرها بكف كافة اللي تدخل على إن بكف ونفي نافية زيد الزائدة تأويل مصدري ما المصدرية. كم هذه الآن؟ تسعة. المصدرية على نوعين، مصدرية على نوعين، مصدرية ظرفية ومصدرية غير ظرفية، والتفصيل عند أهل النحو لئلا يتحول الدرس إلى نحو. هنا الناظم عدد بعض الأسماء المبهمة، قال وكل مبهم من الأسماء، هذا النوع الثالث من صيغ العموم، وكل مبهم من الأسماء انتهى الآن الكلام. قال من ذاك ما، من ذاك ما، هذا تفصيل الآن للأسماء المبهمة. قال من ذاك ما للشرط من جزائي، يعني أن ما تستعمل للشرط من جملة جواب الشرط وجزائه، ولا ريب أن ما الشرطية من صيغ العموم كما في قول الله تعالى. نعم ما، لا هذه موصولة، خذها، ما عندكم ينفد، ما عندكم ينفد، هذه ما الموصولة. ما الشرطية لو قلنا مثلا ما تعمل من خير تثب عليه، ما رأيكم في ما هنا؟ فيها عموم، ها فيها عموم، يعني أي خير تعمله فإنك تثاب عليه، وهذا معنى قوله للشرط من جزائي. ومعنى من جزائي يعني من جملة الشرط وجزائي، لأن أي جملة شرطية لابد فيها من شرط ولابد فيها من جزاء. قال ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره، لفظ من في عاقل اكتفى هنا بأن من للعاقل، ولم يذكر أن من تكون شرطية ولا استفهامية ولا موصولة، وهي كذلك، لكنه نصص على أن من تكون للعاقل. ثم قال ولفظ ما في غيره، يعني في غير العاقل. إذن يكون ذكر ما الآن مرتين، ذكر في المرة الأولى على أنها شرطية، وذكرها الآن على أنها لغير العاقل. ثم قال ولفظ أي فيهما، فيهما أي في العاقل وغير العاقل. وإنما كانت أي للعاقل وغير العاقل لأنها بحسب ما تضاف إليه، ولهذا نقول إن لفظ أي إنه أوسع الأسماء المبهمة، أوسع الأسماء المبهمة، لأنها تستعمل لغير العاقل وللعاقل، وتستعمل للزمان، وتستعمل للمكان على حسب ما تضاف إليه. فمثلا لو قلنا أو لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ، إيش رأيكم هنا بأي لغير العاقل؟ لماذا؟ لأنها أضيفت لغير العاقل. إذن أي بحسب ما تضاف إليه. إذا سئلت عن نوع أي لا تنظر إليها هي، انظر إلى ما أضيفت إليه. ولو قلت مثلا أي الطلاب تحب أحب، هنا أضيفت للعاقل، إذن نقول هنا إن أيا للعاقل. وهذا معنى قول المصنف ولفظ أي فيهما. ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان. نعم لا تكون شرطية، تكون استفهامية، تكون حالية، تكون وصفية، أي نعم، في أنواع كثيرة. يعني مثلا قول الشاعر ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، ما نوع أي هنا؟ استفهامية، استفهامية للعاقل ولا الغير العاقل؟ للعاقل، فهم؟ طيب عندنا أين ومتى من صيغ العموم، وأين ليس لها في اللغة العربية إلا استعمالان، تستعمل شرطية وتستعمل استفهامية. فإذا قلت أين تسكن، هنا إيش؟ استفهامية. هل هي تفيد العموم؟ تفيد العموم، لأن المعنى في أي بقعة أنت تسكن، ولهذا إذا أجبت بأي بقعة لابد أن يكون الجواب صحيحا، لأن أصل أي تفيد العموم. لو قلت لشخص أي بلد تسكن أسكن، هذه إيش ذي؟ هذه أي، أينما، أينما، إحنا الآن في إيش؟ في أين، مثلنا الأين الاستفهامية أين تسكن. طيب أين الشرطية؟ يقولون أين الشرطية تزاد عليها ما للتقوية، ولهذا تقرأون في القرآن أينما تكونوا يدرككم الموت، إثماء هنا لتقوية اللفظ وتمكين في باب الشرط. تقول لشخص أينما تسكن أسكن، هل في عموم هنا؟ في عموم. ليش في عموم؟ لأنه في أي بقعة يسكن لازم تسكن معه، لازم تسكن معه على كلامك، واضح يا إخوان؟ متى للزمان سواء كانت استفهامية أو شرطية. استفهامية متى تسافر، هذا لفظ عام يصدق على أي وقت من الأوقات يحصل فيه السفر. متى تسافر، أسافر، شرطية هنا فيها عموم أيضا. انتهينا الآن من القسم الثالث وهو الأسماء المبهمة. انتقل المصنف للقسم الرابع من صيغ العموم فقال ولفظ لا في النكرات، ولفظ لا في النكرات، ولفظ لا في النكرات. يعني موضوعنا اليوم يغلب عليها الصبغة النحوية، فلعلكم تتحملون يغلب عليها الصبغة النحوية، لكن إن شاء الله أصول الفقه يأتي غدا. نعم، ولفظ لا في النكرات، لا إذا دخلت على نكرة فهي من صيغ العموم. إذا قلت لا رجل في المسجد، لا رجل في المسجد، يفهم السامع من كلامك أنه لا يوجد في المسجد أي رجل. إذن لا مع النكرة من صيغ العموم، ولهذا قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يستفاد العموم من الآية. وهذه هي التي تسمى عند النحويين لا النافية للجنس. وتعرف أن إذا نفي الجنس أو إذا نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس معناته أنه في عموم، معناته أنه في عموم. فأنا إذا قلت لا رجل في المسجد نفيت الوجود في المسجد عن أي رجل، يعني عن جميع أجناس الرجال، فهذا معنى العموم فيها. وإذا دخلت عليها من صارت نصا في العموم، ما في احتمال آخر. إذا قيل لا من رجل في المسجد مثلا، أو قيل ما جاءني من أحد، هذه الآن للعموم 100%، وتسمى عندهم تسمى عندهم أو يقال لها عندهم نص في العموم. كيف نص في العموم؟ قال لك لأن قبل تدخل عليها من ما هي نص في العموم، ولكنها ظاهرة في العموم، يعني ظهورها في العموم أكثر. لكن قد يكون المتكلم ما أراد العموم، لكن إذا قال ما جاءني من رجل صارت الآن نصا في العموم. لكن لو قال ما جاءني رجل يحتمل العموم، وهذا أقرب، ويحتمل أنه يريد نفي الواحد، وأن اللي عندي بالبيت ما هو رجل، الذي عندي رجلان. لكن إذا قال ما عندي من رجل هذا نص في العموم. فالحاصل من هذا إن كلمة لا نص في العموم، سواء قلت مثلا لا طالب في الفصل، هذه الآن تفيد العموم ظاهرا كما قلت لكم. لكن لو قلت لا من طالب في الفصل صارت الآن نصا في العموم. ولهذا مثلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يستفيد الفقيه من هذا الحديث ماذا؟ نفي جميع الضرر، سواء كان الضرر كثيرا أو كان الضرر قليلا، لا ضرر ولا ضرار. منين استفاد هذا؟ لأن لا مع النكرة تفيد إيش؟ تفيد العموم. هذا معنى قوله ولفظ لا في النكرات. ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، رجع الآن وذكر ما مرة ثالثة، وهنا ذكرها على أي أساس؟ على أنها تستعمل للاستفهام. والطريقة هذه التي سلكها الناظم لا تناسب الطالب المبتدئ، لأن فيها تشكيك للمعلومات. كون يذكر أن من تأتي شرطية، ثم يذكر أنها لغير العاقل، ثم يذكر أين ومتى، ثم يذكر القسم الرابع اللي هو لا في النكرات، ثم يرجع الماء مرة ثانية، هذا فيه ما فيه. وكان الأولى بالناظم رحمه الله وأثابه أن يجمع ما يتعلق بما في مكان في مكان واحد، في مكان واحد. هذا ما يتعلق بصيغ العموم الأربع التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. طيب، نريد أن نركز على نقطة في الموضوع، وهي النكرة. لو وضعنا السؤال التالي: هل النكرة من صيغ العموم أو ليست من صيغ العموم؟ ها؟ نعم، كأنك تريد أن تجيب. نعم، أحسن. يقول: إذا كانت النكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم. صحيح. مثل لو قال قائل، يعني مثال يوضح: والله لا أكل طعاما، مثال يعني، ولا نقول ليش يحلف، ها؟ لأن في قاعدة يا أخوان عند الأصوليين يقولون: المثال لا يعترض. ها، أحد يعترض؟ لا، المثال لا يعترض، حتى لو مثلنا بحديثة وبآية والمسألة فيها خلاف ما يعترض علينا، لأن المقصود بالمثال توضيح القاعدة. إذن هم يقولون: المثال لا يعترض. فلو إنسان قال: والله لا آكل طعاما، كيف يبر بيمينه؟ لا يبر بيمينه إلا إذا اجتنب جميع أنواع الأطعمة. لماذا؟ لأن النكرة طعاما في سياق النفي تفيد إيش؟ تفيد العموم. أما النكرة في سياق الإثبات فهي لا تفيد العموم، كما مثلت لكم في أول ما بدأت عندما مثلنا بقولنا: أكرم طالبا، هذا لا يفيد العموم. إذا أكرمنا طالبا واحدا حصل المقصود؟ حصل المقصود. فلو إنسان مثلا لو قال: والله لآكلن طعاما، يبر بيمينه بطعام واحد ولا بجميع أنواع الأطعمة؟ صعبة جميع أنواع الأطعمة. إيه، إذن يبر بيمينه إذا أكل طعاما، إذا أكل طعاما واحدا، إلا إذا كانت النكرة في سياق الإثبات في مقام الامتنان تفيد العموم. ليش تفيد العموم؟ قال لك: لأن الامتنان من الله جل وعلا إيش يناسبه؟ يناسبه العموم، كما في قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء لفظ عام، أي ما ينزل من السماء فهو طهور. مثلا في قول الله تعالى عن الجنتين: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فاكهة، هذه نكرة في سياق الإثبات لكنها تفيد العموم، لأنها في سياق إيش؟ أو في مقام الامتنان. انتهينا الآن من الصيغ على حسب ما أشار إليه المصنف. ثم انتقل المصنف إلى مسألة تتعلق بصيغ العموم، فقال: ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. يقصد المصنف في هذا البيت أن العموم من صفات الألفاظ، وإن شئت قل أن العام لا بد له من صيغة ولفظ معين كما مر علينا بالصيغ. أما الفعل فإنه لا يفيد العموم. فلو قلنا مثلا: كتب زيد، فإن كلمة كتب لا تفيد العموم. لماذا؟ لأن زمن الكتابة محدد، وهذا الزمن المحدد هل يتسع لكل كتابة؟ لا يتسع لكل كتابة. إذن صح أن الفعل لا يفيد، ها؟ لا يفيد العموم. مثلا قول الصحابي رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، داخل الكعبة. الزمن الذي استغرقه الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة داخل الكعبة، هل يستغرق صلاة فرض ونفل في آن واحد؟ يعني هل الحديث عام يشمل الفرض والنفل؟ ما يشمل الفرض والنفل، فإما أنه صلى الفرض وإما أنه صلى النفل، وتعيين واحد منهما إما دل عليها اللفظ يحتاج إلى دليل خارجي يعين المراد. إذن صار الفعل لا يفيد العموم، لكنهم يقولون إن الفعل الذي لا يفيد العموم، نرجع مرة ثانية إلى النفي والإثبات، هو الفعل المثبت، هو الذي لا يفيد العموم. أما الفعل المنفي فقد ذكروا أنه يفيد العموم، يفيد العموم، مثل كما تقدم في قول القائل: والله لا آكل طعاما. أنا عندي فعل منفي الآن، عندي فعل منفي يفيد العموم، لكن الفعل المثبت لا آكلن، هذا لا يفيد العموم. إذن الفعل يفيد الإطلاق ولا يفيد العموم، والمعنى أن الفعل يتناول فردا من الأفراد ولا يتناول جميع الأفراد، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل. يعني من ادعى أن الفعل يفيد العموم فإن هذه الدعوة دعوة باطلة. ثم ذكر نوعا آخر لا يفيد العموم، قال: بل وما جرى مجراه، يعني ما جرى مجرى الفعل لا يفيد العموم. والمقصود بما جرى مجرى الفعل القضايا المعينة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قول الصحابي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. فيقولون إن كلمة الجار في الحديث نفسه لا تفيد العموم، وأن أي جار تثبت له الشفعة، وإنما هذا الحديث يحتمل أمرين: إما أن اللفظ أريد به العموم، والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار سواء هذا العموم كان شريكا أو غير شريك، ويحتمل أنه أريد بالحديث جار معين كالشريك مثلا. ومع الاحتمال لا نقول بإيش؟ بالعموم، لا نقول بالعموم. هذا قول في المسألة. والقول الثاني يقول: الصحابي ثقة عدل عارف بالألفاظ، فلا يستعمل لفظا عاما إلا وقد فهم العموم. فلو أن الصحابي ما أراد العموم لأعطانا لفظا يدل على أن القضية في جار معين، أما وإن الصحابي استعمل كلمة الجار، وكلمة الجار هذه من صيغ العموم لأنه محل بألة الاستغراقية، لأن معنى قضى بالشفعة للجار يعني قضى بالشفعة لكل جار، فلنأخذ الحديث على أنه يفيد، على أنه يفيد العموم. وهذا القول هو الأظهر في هذه المسألة، لسيما إذا أضفنا أمرا آخر، وهو أن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر إلا ما دل الدليل على التخصيص فيه. فكون الراوي يقول قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هذا يدل على أن اللفظ عام، وأما ما مشى عليه الناظم تبعا لصاحب الورقات وبعض الأصوليين فهؤلاء يقولون إن هذا اللفظ لا يفيد العموم، والسبب إيه؟ وجود الاحتمال، وجود الاحتمال، وبما أنه وجد الاحتمال فلا يمكن نصير إلى أن النص نعم يفيد العموم. هذا معنى قوله في الجزء الثاني: بل وما جرى مجراه. وبهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بتعريف العام وما يتعلق بصيغ العموم، ولعلي اكتفي اليوم بهذا القدر، لانه يبدو ان المعلومات التي سمعتموها نعم تحتاج الى مزيد من التامل، واسال الله التوفيق. هذا يقول: إذا كانت لا في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج تفيد العموم في نفي الجنس، فما وجه استثناء أهل العلم للجدال بالحق من هذا؟ نعم، نقول هذه الآية يكون دخلها التخصيص بالجدال، إذا كان الجدال يتعلق بإظهار الحق وإبطال الباطل فهذا يكون مستثنى من عموم هذه الآية، وهذا هو الذي دلنا على أن الآية أن فيها عموما، ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا عن الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال بالحكمة والموعظة الحسنة وما ترتب عليه مصلحة دينية، هذا دلت النصوص الشرعية على جوازه. هذا ما هو سؤال، إنما هو يعني يطلب من الإخوة التأدب في وضع الأسئلة، يقول: مع المشايخ ومعرفة قدر أنفسهم، فكما قيل: علم بلا أخلاق كشجرة بلا أوراق. وأنا ما لا أدري ماذا يريد بالتأدب، وهل الأسئلة فيها نوعيات يعني يرد عليها مثل هذا الأمر؟ على أي حال أنتم أدرى بهذا. هذا يسأل سؤال وسيأتي الجواب عليه إن شاء الله. يقول: وما معنى القاعدة الأصولية ما من عام إلا وقد خصص؟ يأتي الجواب. هذا يقول: في متن الورقات قول عممت زيدا وعمرا، هل كلمة أو هل الكلمة عمر أو عمر؟ لا، هي الكلمة عمر، لأن عمر هذا ينصب بالفتحة بلا ألف لأنه ممنوع من الصرف، فأنت تقول: جاء عمر ورأيت عمرا، الراء فقط عليها فتحة. لكن عمر تقول: جاء عمر ورأيت عمرا وزيدا، على أساس نوضح لكم عمرا وزيدا. إذن واو عمر التي تجب حذف الرفع والجر تنقلب إلى ألف في حالة النصب. هذا يسأل عن التخصيص. يا إخوان، الأسئلة أرجوكم أن الأسئلة تكون في حدود ما شرح، أما الأشياء التي ما شرحناها إلى الآن مثل أسئلة بعض الإخوة في التخصيص فهذه لا تكتب. نقول: ما الفرق بين قولنا إن لا المركبة تفيد العموم وبين قول النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط من صيغ العموم؟ في فرق. طبعا النهي والاستفهام والشرط ما يدخل معنا، لكن قضية النفي قولهم النكرة في سياق النفي أعم من النكرة، أعم من لا المركبة مع النكرة. انتبهوا، أقول لا في سياق إيش قاله في السؤال؟ لا هنا النكرة في سياق النفي أعم من لا المركبة مع النكرة، لأن لا المركبة مع النكرة خاصة بالاسم فقط مثل لا طالبة، أما النكرة في سياق النفي يشمل ما إذا دخلت النكرة على الاسم أو على العامل. فإذا قلت مثلا ما جاء أحد، ها إيش نقول الآن؟ هل نقول لا مركبة؟ ما عندنا لا، لكن نقول نكرة في سياق ها النفي. إذن النكرة في سياق النفي أعم من لا المركبة مع إيش؟ مع النكرة، لأن لا المركبة مع النكرة خاصة بالاسم فقط، لكن لا في سياق النفي ها يعني سواء باشر حرف النفي النكرة أو باشر العامل الذي هو الفعل. هذا يسأل عن حديث لا ضرر ولا ضرار، يقول من هناك من علماء الحديث من يقول إنه ليس له حديث أو إنه ليس حديث إذ لا يوجد إسناد له. على أي حال، هو المقصود التمثيل، أقول المقصود التمثيل على القاعدة التي ذكرنا، أقول هو المقصود التمثيل، وإلا هو قيل هذا أنه فيه مقال الحديث. هذه أسئلة فقهية، وأنتم تعرفون الأصولي ما له علاقة بالفقه إلا ما يوضح القاعدة فقط. طيب، هذه أسئلة فقهية، شوف إذا كان في أسئلة أصولية نجيب عليها. هذا يطلب إعادة التفصيل في مسألة الفعل لا عموم له. نحن قلنا أن الفعل أنه في سياق الإثبات لا يفيد العموم، إنما يفيد الإطلاق، ومعنى أنه يفيد الإطلاق يعني أنه يتناول فردا من الأفراد فقط. أعد شرح القاعدة: العموم عموم شمول، والمطلق عموم بدل. نعم، المطلق عموم بدل، لأن أصل المطلق ما يتناول إلا فردا واحدا، كذا يا أخوان؟ فقبل التعيين العموم موجود، العموم موجود. فأنا لو مثلا معي جائزة وقلت للضيف أعطي هذه الجائزة طالبا، في عموم الآن، لأن كل واحد من الطلاب يظن أنه هو المقصود بهذه الجائزة. لكن لو أخذنا جائزة وأعطيناها واحدا انتهى الأمر. فلو قام طالب واحد وقال أعطوني جائزة، قلنا لا، أن اللي أعطيناه الجائزة هو بدل عنك، بدل عنك. لكن عموم العام شمولي، يستغرق جميع الأفراد. فلو قلنا لشخص أعطي الطلاب جوائز فأعطاهم كلهم وبقي واحد، فإن هذا الطالب الواحد يحتج علينا ويقول تعطوني جائزة، لأن الصيغة اللي استعملتم تفيد إيش؟ تفيد العموم. هذا يقول: نرجو أن تبين لنا قولك ما في بيان امتنان تفيد العموم، مع العلم بأن اللفظ قد أشكل، هل قلت الامتنان أو الإثبات؟ أظني ما قلت الإثبات، إنما قلت الامتنان، وهو أن النكرة في سياق النكرة التي جاءت للإثبات هي لا تفيد العموم، لكن قالوا أنها إذا جاءت في سياق الامتنان بالنون فإنها تفيد العموم، وعللوا لهذا بقولهم لأن الذي يناسب الامتنان هو العموم. طيب، هذا مسألة الفعل لا عموم له. هل يسأل عن المجاز؟ المجاز أخذته أنتم الأسبوع الماضي. هذا يقول: مررت من أمام أخ يصلي وأنا بعيد موضع سجودي، فأنكر علي ذلك وقال إن الحديث الذي نعم المرور من أمام المصلي مطلق، وأنت تصلي في نعم. هو المقصود أن المصلي يتخذ السترة، أما إذا أخل بالسترة فلا حرمة له. هذا يقول: قدم الدورة المسافة تبعد مسافة قصر ويمكث 6 أيام ثم يعود إلى بلده. على أظهر القولين أن 6 أيام تعتبر إقامة، فيزول عنه حكم القصر إذا كان أجمع 6 أيام. نعم، هذا في موضوع التعارض بين الأدلة: ما حكم صلاة المصلي بين طفلين؟ ما أدري وش يقصد بين طفلين، يعني إذا قصد في الصف بين طفلين أو يقصد أنه هو الإمام. نعم، على أي حال هو إذا كان يقصد الصف فإن الصلاة بين طفلين تكون الصلاة صحيحة، والطفل إذا كان مميزا فهو يقف في الصف، ويصح أن يكون صفا، ويصح أن يتم أو أن يكون مأموما بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في قيام الليل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.